انت سددها بحاجه بقى، ورقتين جرجير على شويه دقيق. بقول لك ايه، ثلاث ارباع ايه، كل حالات الانسداد المعوي، كل حالات الانسداد المعوي من ورا الدقيق والخضار الورقيات. يقول لك احنا عنده فولفلس. يعني ايه؟ يعني بص انت في الاول وفي الاخر، انا هوضح لك نقطه. بص انت امعائك لو افترضناها هي انبوبه كده بالطول، ماشي؟ الامعاء دي 6 متر طول. فانا كجسم عشان اقفشها، ما هي امعائي دي 6 متر دول، هنا بقى يعني في 6 متر هنا امعاء. تخيل انت الحته دي، تخيل ال 6 متر دول لافين وممسوكين من تحت بالمنديل. يعني الامعاء كده شبه الورده. بص شايف البوكيه ده؟ هو بقى دي الامعاء اهي. بص الامعاء اهي، وملفوفه سبحان المولى بكيس من هنا، كيس. الكيس ده مربوط في ظهرك كده، خلاص؟ فدي امعاء حضرتك ممسوكه كده. اللي يخلي لوب يعني اللي يخلي انبوبه تخش جوه الثانيه تتزحلق، حاجه اسمها انتسسبشن. دي جت الله ساميه جمال الله يرحمه. انتسسبشن اللي هو ايه؟ اللي هو لوب اتزحلق جوه لوب. يقول لك راس اللوب ده مش عارفين جت منين، اتزحلق ليه ما نعرفش، بس يدخلوا ويقص. يقول لك ايه حصل له؟ باراليتيك ايليس، حصل له تشنج. حصل له ايه؟ تشنج في عضلات الامعاء، باراليتيك. يقول له لا خلاص، الحته دي الاعصاب اللي فيها تعبانه. ده يبقى ممكن تكون الاعصاب تعبانه فعلا، زي النيوروباثي، الاعصاب اللي انا حكيت عليها قبل كده اتعرت، فخلاص الاعصاب اللي بتوصل الامعاء الدقيقه دي تعبت، فيقول لك باراليتيك ايليس ما بيشتغلش، تمام؟ او تجي له من حاجه هو ما يعرفهاش. يعني الامعاء قررت خلاص جت تشتغل، اتشنجت العضله. الله. فنفس القصه انت بتحمل على عضلاتك زياده، جيت تشيل الحمل، تشنج حصل، وقفت الامعاء. عشان كده ما بياكلوش العيان بعد العمليات بتاعت البطن. قول لا ما تاكلش لحد ما تخرج ريح. ليه؟ لانه عارف ان الامعاء دي يا دوب. لو حصل الحركه دي بقى مع المعده، دي فشخه كبيره بقى. انت تبقى قاعد لسه واقف تقول له فم معدتك. الكرامب ده بقى، ده معده جت تنقبض او جت تنبسط، ما عرفتش. يعني جت تضغط، لقيت بقى دقيق مع قرف جوه، مع عجينه خرسانيه، مكرونه بالبشاميل، حاجه في منتهى المغذيه. معدتك كرامب، تيجي تفك الكرامب، بس خلاص اتشنكت. بتحمل على عضله مخصصه لهضم ما هو رخ، ما هو مبلول. بليني ارجوك قبل ما تاكلني، ده شعار العيش، ده شعار الرز. ارجوك كلني جوسي، ارجوك اتوسل اليك. النهارده البيت جايبين بلوجر. البلغم ده حلو يا مدام، يا استاذ، قصدي استاذ شريف. البلغم كويس يا قلب، طلع بلغم يا روحي. البلغم زي البيبي زي الكيكي. 3 افرازات و4 عليك، بتطلع بلغم سبيوتم، وبتطلع عرق سويت، وبتطلع يورين بول، وبتطلع ستول كيكي. دول افرازات حضرتك، غير بخار الميه اللي طالع من بق سعادتك مع النفس، فدول عادي. البلغم موجود ومذكور. فما تضحكونيش بقى، وانا اللي عندي بلغم، انا عندي بلغم انا كمان، وبطلع البلغم عادي. ماله البلغم يا ابني؟ ما ده بقى مخاط فرزته الرئه عشان الم فيه التراب والفيروسات وحضرتك تتفه. ولا حضرتك انت عايز تعمل فيه ايه يعني؟ اتاجر في البلغم؟ ما انت يا ابني طول النهار بتشم في حاجات، فبتطلع ده ميوكو بوليسكرايد، بيسموه كده ميوكو بوليسكرايد. هو عباره عن سكريات، عديد السكريات على شويه بروتين، وبيغلف بقى، ده اسمه مخاط. المخاط ده في المعدة عامل ملين، في النفس عامل مزاج، في الأمعاء عامل أهبل، فاهم؟ بس هو موجود، هو عامل في كل حاجه، اسمه مخاط، اسمه ميكويد سكريشن، موجود هذا المخاط، فهمت حضرتك؟ فهذا المخاط عامل له ايه بس؟ والله عامل له ايه؟ ما هو المخاط موجود فعلا يا جماعه مسطور. يقول لك انا اتحسنت كل حاجه قولوني ومعدتي وكل حاجه بس عندي مخاط، والتاني يقول لك عندي صبابه مش عارف ايه. يا عم بقى ابوس ايدك سيبوني انا في حالي، طب انا بقى عندي نظري لسه ضعيف، امشي كيتو، امشي على الكيتو اتحسن، ممكن اكل بيض، اكل بيض. التهاب اللوزتين المزمن الاكل يا قلبي والله، ما اللوز دي اول غده لمفاويه بتقابل اكل حضرتك. يعني انت بصي قبل ما الاكل ينزل على معدتك بيعدي على اللوز، والهواء بيعدي على اللوز، فاهمه؟ فعشان كده بتلتهب في العيال الصغيره على طول بعد بعد الاكل، بعد ما يبدا ياكل دي بقى لانش بوكس. الواد سن 5 سنين، يعني انا عملت اللوز دي في سن 5 سنين، فاهم قصدي؟ خلاص الحق الواد ده بيخنفر، الواد بيسخن، الحق ده عنده لوز متكرره، اوب دكتور العيله، دكتور الانف واذن بتاع العيله، فاهم؟ اه يما والله حاجه غريبه جدا سعادتك. بص اقل 200 جرام لحمه، انت اول مره تشوفني يا ابني. بروتينك في العيش والله، في الرز، البروتين بتاعك في الرز. ايوه الجزر بيقوي النظر كده، نظر ضعيف. انا نظرة ضعيفة عشان كده حضرتك. القلق يا دكتور، اتكلمنا عن القلق، ارجوك ما تقلقنيش، ارجوك ما تقلقنيش. امين يا رب العالمين، نظر قناة وغزة، وردنا الاقصى سالما غانما يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحرروه يا رب. المهم الامعاء بتاعتنا، الامعاء بتاعتنا 6 متر ملفوفين في منديل، حرفيا اسمه منديل، ما انت بتعمله بعد كده طرب. المنديل ده هو الطرب بقى، شفت المنديل عباره عن ايه؟ منديل. حتى المنديل ده من بره، من بره مليان زاج حنان، عامله ايه؟ امين رب العالمين. المهم المنديل ده من بره بيزفلط على بعضه، خلي بالك. يعني المنديل مخلل 6 متر، بص يعني دول 6 دول، تخيل دول اللي هو 3 وردات دول 2 متر و2 متر و2 متر امعاء، دول لافين كده لافين كده لافين كده لافين كده وممسوكين كده وعمالين يعدوا. يعني فاهم بيعدوا، فدول لازم يتزحلقوا على بعض. يعني يتزحلقوا على بعض. مش ما ينفعش اللوبس دي او القنوات او الدكتات او الحاجات دي، التعابين دي ما ينفعش، التعابين دي ما تتزحلقش على بعضها، ما ينفعش تقفش، يقولوا عنده التصاقات. قالوا ده حمى البحر المتوسط بقى.